وإنه لتنزيل رب العالمين. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يقول الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. عن الفضيل بن عياض قال: حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو، تعظيما لحق القرآن. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا أردتم العلم فانثروا القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. عن عبد الله بن عمر قال: عليكم بالقرآن فتعلموه، وعلموا أبناءكم، فإنكم أن تسألون وبه تجزون، وكفى به وعظا لمن عقل. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولا يمكن لأحد أن يصف القرآن ويبين عظمته وجلاله أعظم من الله، لأن القرآن كلامه، والله يقول: قل أنتم أعلم أم الله. فقال رب العالمين جل جلاله: إن هو أي ما هو إلا ذكر للعالمين. أي جعل الله جل وعلا في القرآن مواعظ وأوامر ونواهي وقصص، جعله الله جملة ذكرا للعالم. فلا سبيل إلى ربنا الأكرم إلا بطريق القرآن الأقوم والسنة مندرجة فيه. قال الله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا يرام صلاح قلب ولا إصلاح نفس إلا بالقرآن، ولا يقام ليل حق القيام إلا بالقرآن، ولا يوجد كتاب لو قرأته كنت أقرب إلى ربك أعظم من القرآن، ولا شفاء لأرواح الموحدين وقلوب العابدين إلا بالقرآن. الله يقول: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهذا رب العالمين يشهد أن كتابه لا يأتيه الباطل، وأنه منزل من عنده جل وعلا. فلا يعقل بعد ذلك أن يأتي أحد ويروم أن يصلح ما في قلبه من قسوة بغير كلام الله. وإنما أقرب العباد من رحمة ربه من تلقى هذه الرحمة العظيمة الذي هي القرآن وتلاها وناجى ربه جل وعلا بها في ظلمات الليل وفلق الأسحار، إن هو إلا ذكر للعالمين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذه القلوب كلوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. وقال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال قتادة: اعمروا به قلوبكم واعمروا به بيوتكم، يعني القرآن. يقول الله تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. عن أبو عبيدة قال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فارع يا سمك، فإنها خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وقال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: لو طهرت القلوب ما شبعت من قراءة القرآن. يروى عن ابن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن إجلالا وتعظيما له. يقول الله تعالى: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ولكن قبل أن نتكلم عن معنى التدبر وأهمية التدبر والأسباب التي تعيننا بإذن الله على تدبر القرآن، يجب علينا أن نعلم وأن نتيقن أن هذا القرآن عظيم، وأن الذي عظم هذا القرآن هو الله عز وجل. وفي آياته عندما تقرأ القرآن تجد أن الله سبحانه وتعالى يعظم هذا الكلام، فيقول: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قاف: والقرآن المجيد. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم. صاد: والقرآن ذي الذكر. الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات يعظم كلامه، فكيف نحن نغفل عن تعظيم كلام ربي عز وجل.